بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في حد فاكر؟ محدش؟ اتكلمنا في ايه؟ ها؟ في النية؟ ابتدينا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن النية، ذكر اداب النية، وقلنا ان النية في صنفين بيتكلموا عليها من العلماء، صح؟ مين ومين؟ مين ذاكر؟ ها؟ يا عدنان فاكر ولا ايه؟ طيب قول يلا، انت لازم اسال مين ومين. لا، قلنا الفقهاء يتكلموا عن النية، وفي علماء الاداب والسلوك، مش كده؟ واتكلمنا احنا عن النية اللي هي تختص بعلماء الاداب والسلوك، وقلنا بقى ان دول يتكلموا عن ثلاث معاني، اللي هو المعنى الاول الاخلاص، مش كده؟ والمعنى الثاني كان ايه بقى؟ حدش بيذاكر صح؟ ولا حد فاكر من غير مذاكرة حتى؟ ايه يا احمد؟ حضرت المرة اللي فاتت؟ حضرت؟ ايه المعنى التاني؟ خلاص واتباعها؟ ماكش ضمير؟ مين؟ سمعت الشريط ولا يا باشا؟ ايه؟ ايه المعنى التاني؟ سمعت طبعا انت نايم على السرير صح؟ لا فاكر حاجة. قلنا يتكلموا عن الإخلاص، ده معنى. معنى الثاني استحضار أكثر من نية في العمل الواحد، ده معنى تاني يتكلموا عليه، مش كده؟ المعنى الثالث اللي يتكلموا عليه الإيه؟ حد فاكر؟ نية الخير في المباحات. طيب انتوا ازاي هتشتغلوا؟ ازاي تشتغلوا إذا انتوا مش فاكرين أصلا الدرس؟ يبقى انت زي بعد كده في المباح هتستحضر نية صالحة مثلا، انت مش فاكر اصلا. بس عليك فا كده عبد الرحمن، فاكر حاجة ولا مش فاكر؟ قول اي حاجة. طيب كنا المفروض النهاردة، طب وعدنا هندي ايه؟ طيب ها، ما وعدناش؟ ها، ازاي نخلص من الدرس؟ نخلص احنا كان المفروض يعني الدرس النهاردة هيكون كيف تحقق الإخلاص، ولو عرض لك عرض الرياء ازاي تدفعه عن نفسك. ده كان المفروض درس النهاردة. الدرس ده كان هو كتير حاجات كتير قوي، فما كانش ينفع يخلص في مرة واحدة، فاحنا هنأجله شوية، هناخد شوية حاجات تانية كلها تساعد في هذا المعنى. اصلا يا جماعة الدين ده كله، عشان تبقى فاهم، يعني الدين ده كله مبني على مسألتين، أي عبادة هتعملها أو أي شيء له تعلق بالدين ما ينفعش يخلو من أمرين احنا قلناهم برضو، اللي هو الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني الاتباع، مش كده؟ قلناهم قبل كده. الإخلاص يعني من تقصد بعملك هذا، والاتباع يعني على أي الأوجه تفعل هذه العبادة. يبقى الإخلاص أنت بتعمل، أنت بتصلي ليه؟ بتصوم ليه؟ بتذاكر ليه؟ المذاكرة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، مش كده؟ مذاكرة عبادة. الناس بقى اللي في ثانوية ولا في جامعة ولا، المذاكرة من أجل العبادات. ليه؟ لأن المذاكرة بر للوالدين، مش كده؟ وبر الوالدين ده من أعظم العبادات. تاني حاجة، مذاكرة تخليك شاطر، مش كده؟ ولما تبقى شاطر ترفع الحرج عن هذه الأمة. يعني ايه ترفع الحرج؟ يعني المسلمين محتاجين دكاترة، محتاجين مهندسين، محتاجين ناس بتوع تجارة، محتاجين كل هذه المهن. ما لقيناش مهندسين مسلمين هنعمل ايه؟ نروح بقى ندور على ناس تانيين، مش كده؟ ناس كفرة ولا ويجوا يتحكموا فينا، ما لقيناش دكاترة مسلمين هنعمل ايه؟ نروح نجيب دكاترة من بره، دكاترة كفرة مش كده؟ اه، يبقى الأمة تقع في حرج، يقولوا كده الأمة تقع في حرج، يعني في ضيق، نبقى ما عندناش، عاوزين مهندسين مش لاقيين مهندس، عاوزين دكاترة مش لاقيين دكاترة، عاوزين كذا مش لاقيين، مش لاقيين حد يعمل لنا الصناعات دي، تقع الأمة في الحرج وتحتاج لغيرها من الأمم. فأنت لما تذاكر كويس وتجتهد، سواء بقى اللي في كلية عشان يتقن الدراسة فيتقن العمل بعد كده، أو اللي في ثانوية علشان ربنا يكرمه ويدخل الكلية اللي نفسه فيها، يبقى فيها بر للوالدين أولا، وده من أعلى أنواع العبادات في الدنيا. ربنا قارن بر الوالدين يا جماعة بإيه؟ هو ده مش الدرس يعني، بس يعني بنحكي مع بعض شوية. بر الوالدين ده يجي على طول في المرتبة الثانية بعد التوحيد، بعد حق ربنا على طول، أول حق بعديه حق أبيك وأمك، أول حق خلاص. و فأنت بالمذاكرة دي، كان لي واحد صاحبي يقول لي إيه زمان، يقول لي أنت عارف لو أبوك وأمك دول كل يوم تضربهم علقة في الآخر تجيب لهم درجة كويسة في يفرحوا بيك ويطيروا، مش روح تضرب ابوك وامك يعني. هو عاوز يقول لك ان بالنسبه لهم ابنهم يتفوق في الدراسه دي حاجه ضخمه جدا يعني. وده دليل على حرص ابيك وحرص امك بك. النهارده احنا المفروض الدرس الشكر، شكر الرب سبحانه وتعالى. فبرضه من المعاني، شوف من لا يشكر الناس لا يشكر ايه؟ لا يشكر الله. فانت ابوك وامك دول عاوزينك احسن واحد في الدنيا، فيكون النتيجة بقى تروح تزعق وتشوح وتخبط وترزع. عقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله. شوف الإشراك بالله اللي خرجك من الدين، تاني حاجة بعديها على طول عقوق الوالدين. الحمد لله أنا لا بعق ولا بعمل، لا عمري زعقت في أبويا. إحنا قلنا المرة اللي فاتت قول أف ده عقوق، قول أف عقوق. خلاص أبوك يا ابني ادخل ذاكر، عملت كده ابوك مش سامعك ولا شايفك اصلا، ده هو بره وانت جوه. عقوق يعني ايه عقوق؟ يعني انت دلوقتي عملت كبيره، فالامر خطير مش كده؟ امك يا ابني انزل، يوه هو ما فيش غيري في البيت، بس ما عملتش حاجه ونزلت، يعني مش ما نزلتش لا رحت نزلت، بس عملت يوه ما فيش غيري، ما عندك كريم اهو قاعد اهو ليل نهار كل شويه باسم باسم، يبقى ايه عقوق برضه. طبعا بس ما يعملش كده، لكن يعني لو حد عمل كده يبقى اسمه عقوق برضه، حتى لو نزلت، حتى لو نزلت، لان ربنا قال فلا تقل لهما اف. كلمه اف دي لا اقل شيء، ربنا نهى عن ذلك. ايه اللي جاب العقوق بقى؟ ايه اللي جاب الشكر ولا المذاكره؟ المذاكره مش كده؟ المذاكرة. طبعا انا بقدم الكلام ده عشان نقول لك هنبتدي في المنهج وعاوزين مذاكرة، فلازم اقول لك الاول تذاكر للدنيا بتاع. فانت اللي جاب كل الكلام ده بقى النية اصلا. انت عمال اقول، انا بقول لك احنا اتكلمنا عن معاني الاخلاص، ده معنى الاخلاص هياخد مننا شوط كبير قوي. يعني احنا قلنا الدين كله مبني على الاخلاص والاتباع، فاحنا كل كلامنا، اي كلام هنقوله هنا واي كلام هتسمعه في حتة تانية في الدين، طالما انه كلام في الدين لن يخرج عن هذين الامرين. مفهوم يا جماعه؟ يعني احنا هندرس هنا فقه مثلا، ازاي تتوضا وازاي تغتسل وازاي تصلي، ده يدخل فين؟ في الاتباع مش كده؟ لما اقول لك هتتوضا هتعمل كذا كذا، يعني كاني بقول لك النبي كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام، او النبي امر بهذا عليه الصلاه والسلام، ده اتباع مش كده؟ هتصلي، هو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقول لك صلاة النبي بقى عليه الصلاة والسلام كانت شكلها هكذا، ونحكي لك عن الصلاة شوية. اتباع مش كده؟ لما نيجي ندرس العقيدة وناخد التوحيد مثلا، وإن ربنا بقى له الصفات والأسماء، ناخد الكلام ده كله إن شاء الله، أهو ده يدخل في الإيه؟ في الإخلاص. توحيد على طول ياخدك للإخلاص، وهكذا أي حاجة ندرسها في الدين تقدر تحطها تحت إخلاص أو اتباع، أي حاجة، لأن هو ده الدين. الدين الباب بتاعه الشهادة مش كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله دي الإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله دي الاتباع. وهو لما ما يكونش فيه إله غير ربنا، يبقى أنت تروح تعبد حد تاني، يبقى تصلي عشان حد تاني أو تصوم عشان حد تاني أو أبدا. ده معنى لا إله إلا الله الإخلاص. ولما يكون النبي عليه الصلاة والسلام محمد هو الرسول، تروح أنت بقى تشتغل بدماغك تتبع حد تاني غير النبي عليه الصلاة والسلام، فالدين كله إخلاص واتباع. خلاص. فاحنا هنأجل شوية مسألة إزاي تحصل الإخلاص، مش هنأجلها يعني. هو الحقيقة الكلام اللي هنقوله برضو له علاقة، وإزاي تدفع الرياء، الكلام اللي هنقوله النهاردة وبعد كده طول ما احنا قاعدين مع بعض له علاقة. فعشان الدرس ما يطولش وفي الآخر ما نعرفش برضو نجمعه من كل الأوجه، احنا نبدأ في أدب ثاني. أول أدب ابتدينا بيه أدب النية، نبدأ بقى في أدب ثاني هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الأدب مع الله، طبعا الأدب مع ربنا حق يقدم، يعني ما جيش أنا أكلمك عن باقي الأداب، هيجي معانا أداب بعد كده، الأدب مع القرآن، الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الناس، ويدخل بقى في الناس الوالدين وغيرهم، كل ده هي. لكن احنا نقدم الأدب مع الله لأن ده الأصل. اللي مش مؤدب مع ربنا عمره ما هيكون مؤدب مع أي حد تاني. الأصل أن يكون أدبك مع الرب سبحانه وتعالى. خلاص. فإذا حققت المعنى ده يا جماعة، حققت الأدب مع ربنا، إزاي يعني بقى مؤدب مع ربنا؟ هيجي معنا هنعرف دلوقتي. لما تحقق الأدب مع ربنا هتلاقي نفسك لوحدك كده بقيت مؤدب مع القرآن، بدل ما انت هاجر القرآن وهاجر المصحف، ما بتحفظش وما بتراجعش وما بتقراش ما بتعملش باللي في القرآن، هتتحول لإنسان محترم مع القرآن، وهتلاقي نفسك بقيت مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنعرف كل حاجة من دي ليها، إزاي تبقى مؤدب مع القرآن، وإزاي تبقى مؤدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي تبقى مؤدب مع الناس، هيجي معانا واحدة واحدة. خلاص. طيب إحنا ليه ما قدمناش الأدب مع ربنا على أدب النية؟ ليه اتكلمنا على النية الأول مع إن أدب ده ربنا، يعني فيه حاجة قبل ربنا، ليه نتكلم على النية الأول؟ اولا الادب مع النيه لم يخرج عن كونه ادب مع الله، مش كده؟ هو برضو ادب مع ربنا. واحنا بنيجي نقول لك النيه والنيه معناها الاخلاص، يبقى ده ادب مع ربنا ولا لا؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا دايما نقدم النيه، دايما في العلماء يعني يقدموا النيه حتى في الكتب، بييجوا يكتبوا كتاب مثلا الامام البخاري، مثلا صحيح البخاري، صحيح البخاري هندرس بعد كده ونشوف ايه صحيح البخاري ده ونحكي عنه شويه ونحكي عن الامام البخاري. لكن الإمام البخاري ده حتى لما يعرفوش تلاقيه كده هو يعرف ان في حاجه كبيره اسمها البخاري، صح؟ يجي حد يقول له يا سيدي احنا غلطنا في البخاري، هو ما يعرفش مين البخاري ده اصلا، بس هو يقول كده وخلاص، مش كده؟ هنعرف مين البخاري اما يجي بقى البخاري يكتب الكتاب بتاعه اللي هو صحيح البخاري ده، اللي هو اصح كتاب بعد القران. صحيح البخاري اول حديث يحطه فيه حديث ايه؟ حديث عمر رضي الله عنه، انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث النية على طول. ليه دايما يقدموا النية يا جماعة؟ علشان بينبهك لمعنى مهم. إيه هو المعنى ده؟ إنك تراجع نيتك قبل ما تبتدي تقرأ أو تدرس أو تتعلم. يبقى احنا النهاردة نتكلم عن أدب مع ربنا. قبل ما نتكلم عن أدب مع ربنا أقول لك خلي بالك أنت نيتك إيه أصلا في إنك تدرس الكلام ده؟ نيتك إنك تقعد في الدرس ده، إيه نيتك؟ فناخد الأدب مع النية. فهمتوا؟ فكان المفروض اجي اسال الاقي الناس كلها عارفه بقى، عارفه الاخلاص، وعارف على الاقل اتكلمنا في ايه يعني. بعد كده نيجي نعمل امتحان بقى، هتتجول ولا مش هتجول، ولا تعملوا زي الناس القديمه ما بيجوش يوم الامتحان؟ ضحكوا ولا ايه؟ واللي بيجي يقول لي مش عارف ايه، لا نذاكر كل جواب الناس اللي. عشان خايفين طبعا دلوقتي هيقول ايه ده. فلازم ايه نهتم شويه باللي بيتقال. احنا الدرس ده مش الهدف منه زي ما قلنا انك تيجي تسمع كلمتين وتمشي، لو كده في اماكن كتير احسن من هنا كمان، احسن من هنا. لكن الدرس ده الهدف منه انك تهتم بالكلام اللي بيتقال وتفهمه كويس جدا وتعمل به، ودي اهم حاجه تعمل به. بنتكلم عن الإخلاص، لابد أنك تراعي نفسك في هذه النقطة. نتكلم عن نية الخير في المباحات، تهتم بيها، جمع النوايا في العمل الصالح تهتم بيها، وهكذا. النهارده نبتدي في الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. عندنا كذا ادب مع الرب سبحانه وتعالى نتكلم عنهم تباعا. الادب الاول هنتكلم عنه النهارده هو ادب الشكر. ادب الشكر يبقى اول ادب مع ربنا سبحانه وتعالى ان تشكر الله سبحانه وتعالى. تشكره على ايه؟ يبقى الشكر ينبني على مسألة اخرى، وهي ان تعرف ان كل ما بك من نعمة من الله عز وجل. وربنا قال كده في القرآن، قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة انت عايش فيها من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة العلماء قالوا ان الشكر له ثلاثة اركان. الركن الاول الاعتراف بالنعمة باطنا، ده أول ركن للشكر. ولو الركن ده ما اهتمتش بيه وحققته كويس لن تشكر الله عز وجل. الاعتراف بالنعمة باطنا، يعني إيه الاعتراف بالنعمة؟ اللي هو اللي احنا قلناه ده، إنك تعرف إن كل حاجة أنت فيها من ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت النعمة دي نعمة دنيوية أو نعمة دينية. يبقى أعظم نعمة في الكون عليك إيه هي؟ كل واحد عنده نعمة شايفها أعظم نعمة. ايه اعظم نعمة؟ ايه اعظم نعمة عندك؟ اعظم نعمة لازم تبقى متأكد من دي، ان اعظم نعمة ربنا انعم بها عليك الاسلام. هو انت مسلم عشان انت جدع وبتفكر؟ ولا ولدت فوجدت نفسك بفضل الله عز وجل مسلما؟ دي نعمة عظيمة جدا يا جماعة. عشان تتخيلها تخيل العالم ده فيه كم واحد، رقم ضخم جدا في هذا الكون. الرقم الضخم قوي ده في كم واحد منه مسلمين؟ قليل مش كده؟ خش بقى جوه المسلمين دول نفسهم تجد المسلمين دول فرق وطوائف ومش كده، تلاقي شيعة وتلاقي إباضية وتلاقي خوارج وحاجات كده، أسماء ضخمة هنبقى نعرفها بعدين خلاص. ومنهم شوية اسمهم أهل السنة. فإذا بالله عز وجل أولا يصطفيك أنك تكون مسلم، فتبقى رقم واحد من رقم صغير من رقم ضخم جدا اللي هو باقي العالم الكافر. وبعدين يصطفيك اصطفاء تاني أنك تكون ممن سلمت عقيدتهم اللي هم أهل السنة. إن شاء الله في العقيدة ناخد الكلام ده خلاص. أنت طبعا مش عارف إيه سلمت عقيدتهم دي، طب مش عارف أنا عقيدة، هناخد الكلام ده ما تقلقش ماشي. فيصطفيك اصطفاء تاني انك تكون من اهل السنة. وبعدين اصطفاء تالت، وهو ان من اهل السنة ناس ولا في دماغها اصلا دين ولا مش كده، فيصطفيك اصطفاء تالت انك مهتم انك تحضر درس، ومهتم انك تصلي في مسجد، ومهتم انك تسمع قرآن، ومهتم انك تحفظ. وده اصطفاء تالت. كل ده عشان انت جدع، عشان انت عضلات، وعشان انت بتفكر، وعشان انت عندك ارادة؟ ابدا، ده ربنا اللي اصطفاك. دي اعظم نعمة انت عايش فيها، نعمة الاسلام. يليها مباشرة نعمة ايه بقى؟ التوفيق الى الطاعة. تاني نعمة بعد الاسلام. مفروض بقى انت تعيش المعنى ده. تخيل كده ان انت رقم صغير قوي من رقم ضخم جدا خلاص، وربنا يتوعد الرقم الضخم قوي ده بنار يوم القيامة لا خروج منها ابدا. فده دي نعمة عظيمة جدا أن تصطفى من هؤلاء، لا بكسب منك ولا بجدعنتك ولا بإرادتك. تاني نعمة على طول بعدها يا جماعة التوفيق إلى الطاعة. كم واحد في سنك دلوقتي بيعمل حاجات غلط؟ كتير جدا. أو على الأقل لو ما بيعملش الغلط ما بيعملش الصح، عايش كده في غفلة، لا هو بيعمل صح ولا هو بيعمل غلط، اهو عايش. كم واحد في سنك بالشكل ده؟ اكتر اللي في سنك كده. فاصطفاك الله عز وجل وادخلك بيته، اصطفاك الله عز وجل وجعلك ممن يحرص على الصلاة، اصطفاء منه. ولا لان انت اجدع من اصحابك؟ ابدا والله. ولا لان انت بتفكر عن اصحابك؟ لا لا لا مش كده خالص. امال ده ايه؟ دي نعمة. كتير من الناس ما بينتبهش للنعم دي. أكتر ناس ينتبه نعمة الفلوس، يقول لك دي نعمة، نعمة العيال، نعمة الزوجة، نعمة العربية، شقة، نعم. ينتبه للنعم دي، لكن تيجي تقول له يا سبحان الله يا أخي، ده أنا النهاردة ربنا أنعم عليا بنعمة، يقول لك إيه؟ تقول له صحيح صليت الفجر في المسجد، رزق. ما هو ده رزق ربنا ساقه إليك وساقك أنت إليه، رزق من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينتبهش للمعنى ده، إن أنت قمت صليت في المسجد الفجر وغيرك اتحرم من النعمة العظيمة دي. احنا الكلام ده مش انشاء، الكلام ده لازم تشعره، لازم لازم تستشعر هذا المعنى. تقول يا اخي النهارده انا وفقت النعمة ضخمة جدا، ايه؟ انا صمت النهارده وربنا انعم علي ان انا اتممت الصيام اثنين وخميس مثلا، او تصوم يوم وتفطر يوم، او لو انت شاب بقى زي الشباب تصوم كل يوم، كل يوم تصوم، ما تفطرش خالص، تفطر لك يوم في الشهر يومين في الشهر بس، وتسرد الصيام. الناس اللي يجي يقول لك انا مش قادر اغض البصر ومش قادر وفتنة النساء انت عملت ايه عشان تحارب فتنة النساء؟ عملت ايه؟ ولا حاجة. تفرج على التلفزيونات، تنزل تمشي في الشوارع، تروح الحتت اللي فيها ناس وحشة، كل حاجة وتيجي تقول فتنة النساء. طب يا ابني ما انت اللي بتعمل كده في نفسك. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. خلاص، اللي يقدر يتجوز يتجوز، واللي ما يقدرش ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم ده اللي هو يصوم زي بقية الناس ما بتصوم؟ لا، هو النبي خاص الشباب عليه الصلاة والسلام بالذكر، وكأن هيصوموا صوم تاني مختلف. فعليه بالصوم، تدمن بقى الصوم. يبقى تصوم كل يوم، وعشان في نهي انك تصوم الظهر كله السنة كلها، فتفطر لك يوم في الشهر زي بعض. يعني هو كتير طبعا يوم في الشهر تفطر، ممكن يوم كل شهرين ثلاثة كده، ماشي؟ ما هو ده اللي هيبعدك، مش انت عاوز بقى تبعد؟ يبقى عشان تبعد تعمل كده. فالمهم صمت بقى يوم، تقوم ايه مالك فيه؟ تقوم تستشعر ان دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. انت صمت عشان ايه؟ بإرادتك صمت يعني؟ لا ابدا. غيرك كتير قوي من اللي في سنك اصلا ما جاش الصوم على باله، انت نفسك بيمر عليك اسبوع والتاني والتالت والرابع ولم يخطر على بالك انك تصوم يوم. ليه؟ عشان المعاصي اللي انت فيها تبعدك عن الطاعات على طول. خلاص. فيبقى لما توفق للصوم او للصلاة او لمعنى تاني من معاني الصالحات، انك تبر ابوك وامك، ان ما هو ده توفيق برضو يا جماعة. يعني واحد يدخل البيت ابوه يزعق له، ممكن واحد يروح مزعق في ابوه، ده اجرام، مش بس قلة ادب، ده فوق قلة الادب كمان. واحد تاني ربنا يوفقه انه يصبر، برضو توفيق من ربنا، مش كده؟ ابوه يزعق له فايه؟ يقوم يصبر ويحتسب. زي ابو يقول ده ابويا سلط عليا بذنبي، انا اذنبت فربنا يبعت لي اللي يزعق لي ويبعت لي اللي يهزقني، مش كده ولا ايه؟ ما انت ابوك ده ولا امك ولا مين بيصلطوا عليك يعني؟ ابوك امك بتصلطوا عليك، ماشي، مين بقى صلط امك على ابوك؟ ربنا، مش كده؟ ما هو الواد ما تقعد الست تزن على ابوه، مش كده؟ الواد مش انت اللي مضيع الواد، ولازم الراجل طبعا دمه يغلي اول ما الواد يدخل روح مديله بالقلم على طول، ما هو طبعا ايه مزقوق، تقوم الام حرام عليك كده تضرب العيل، بيحصل كده. فكل ده بتسليط ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انت ايه لو انت بقى ابوك لقيته متسلط عليك كده وعمال، مالكش ابوك خالص، انت ابوك تروح وتبوس ايده وتبوس راسه او امك او، وتقعد بقى مع ربنا كده تشوف حالك انت مع ربنا شكله ايه. مره شيخ اسمه شيخ اسامه يعني في القاهره، وبعدين عشان بس المعاني لازم تترسخ جوه الشباب، كان شاب كده صغير وفي الجامعه، وبعدين بقى كان هو اللي ماسك الدعوه في الجامعه، يعني يتكلم الناس في الدين أمي كان في درس بالليل وتأخر لغاية الساعة 12 بالليل، واحدة بالليل. وبعدين بقى أمه بقى وأبوه طبعا لو روح هيعملوا معاه الواجب، اتأخر ليه ولغاية فين لغاية دلوقتي، فهو مش عارف يعمل ايه. فطول ما هو ماشي عم قاعد يستغفر ربنا، قاعد يقول ايه، انا ابويا وامي دول ما قلوب العباد بين اصبعين وما نعرفش، انا استغفر ربنا وخلاص، هو ربنا يدبر الامر. فقعد يستغفر ربنا طول ما هو في السكه. يقول اول ما فتحت الباب لقيت امي بتصوت فار فار فار في الشقه يعني، فراح ده فين الفار ده، وقعدوا يجروا على الفار ونسيوا خالص ايه اللي جاي متاخر ده، الساعه 1 بالليل وداخل نسيوه خالص وايه انشغلوا بالفار. فبعديها يقول للايه الطلاب بتوع الشيخ عليك بالاستغفار ياتيك الفار. خايف بقى من ابوك، بس ما تكونش تعمل مصيبه اصلا يعني، واحده بالليل قاعد فين انت وراجع. ف شاهد ان اي حاجه بتحصل لك في الدنيا دي يا جماعه بقدر ربنا، واي حد تلاقيه بيزعق لك ولا بيشخط فيك اعرف ان ربنا مسلطه عليك. يبقى انت سيبك منه ده خالص بقى. شوف واحد من السلف يقول حاجه جميله جدا، يقول ايه، يقول اذا نبحك كلب وماشي لقيت كلب عمال يهوهو عليك ماشي، ماذا تصنع؟ قال القمه حجرا، احذفه بحجر. قال فان نبحك ثانيه، كلب على باب العماره مربوط ولا، قال القمه حجرا. قال فان نبحك ثالثه، قال القمه حجرا. قال هذا امر يطول، عليك بصاحب الكلب. يعني انت هتقعد كل شويه بقى الكلب يزولك، روح قول لصاحب الكلب حوش الكلب بتاعك ده عندنا مش كده ولا ايه؟ عليك بصاحب الكلب. فالمساله كده مش معنى كده ان هم كلاب يعني، لا يعني الموضوع ايه، ان صاحب الكلب ده هو اللي هيحوشه مش كده؟ فولله المثل الاعلى، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. فواحد اتسلط عليك بربنا بقى، انت ادعي ربنا وربنا يبعده او يلين قلبه تجاهك او وهكذا، وتعمل اللي عليك برضه. نرجع للشكر تاني. يبقى اول حاجه يا جماعه لازم، ده اول ركن من اركان الشكر، ولا يتم الشكر الا به، ان تعترف بالنعمه باطنا. اولا انك تشوف انك في نعمه، دي اول حاجه. ما هو الاعتراف بالنعمه باطنا دي ليها معنيين او ليها شقين. اول حاجه انك تعرف انك في نعمه، لان في واحد يجحد النعمة أصلا، يا فلان احمد يقول لك احمد ربنا على إيه؟ هو أنا أصلا ده غيري يشوف عنده إيه احمد ربنا، هو مش شايف إنه في نعمة أصلا، مش شايف كده. وفي يا جماعة معنى خطير جدا، من في نعم عظيمة جدا جدا وأنت مش منتبه لها لمجرد إن الناس كلها مشتركة فيها. طب كل الناس كلها مشتركة فيها ده يمنع إنها نعمة؟ لا، نعمة. ويمنع انها لازم تشكرها؟ لا، لازم تشكرها. زي ايه؟ نعمة الهواء. طبعا انا متخيل ان ممكن يكون ولا واحد من اللي قاعدين عمره فكر ان دي نعمة. الهواء اللي انت بتشمه ده، عمرك فكرت ان دي نعمة؟ يعني عمرك قعدت قلت انا لازم اشكر ربنا على نعمه، فتيجي ترفع ايديك كده وتحمد ربنا على تقول الحمد لله على نعمة الهواء؟ عمرك ما فكرت. ليه؟ لان كل الناس يحيون في هذه النعمه. انت بقى تخيل لو ربنا امسك الهواء لمده 5 دقائق، لن يبقى على الارض حي ولا واحد، بس انه يمسك النعمه دي لمده 5 دقائق بس، نعمه مش كده؟ وانت عمرك ما فكرت فيها. ليه؟ لان كل الناس مشتركه فيها. بلاش يمسك الهواء عن الكون، يمسك الهواء عنك انت. يبقى انت عندك الجهاز التنفسي مش قادر تستخدمه، مش قادر اخد نفس، على طول اجري بيه على المستشفى، انت هتموت في السكه اصلا. اجري على المستشفى دي يعني بتعرف تتنفس بس في ازمه معينه، لكن لو منع بالكليه مش هتلحق لا مستشفى ومش هتلحق حاجه خلاص. لكن لو في صعوبه في التنفس اجري وحط له انبوبه اكسجين. بكام؟ احسب بقى الانبوبه بكام وتكفيك قد ايه، وتفضل كل شويه عاوز انبوبه وعاوز حد يراعيك وحد يشيل لك الانبوبه وحد يحط لك الانبوبه. فلوس فلوس، ده كله ربنا يعطيه لك. عليكم السلام. ولا يريد منك شيئا في المقابل إلا أن تعبده، إلا أن تعبده. نعمة ضخمة جدا. احنا ممكن نتكلم في نعم والعلماء ذكروها، ونعم ما تجيش على دماغ. نعمة الريق، الريق بتاعك ده، حد عمره فكر ان دي نعمة؟ طيب لو ما كانش الريق ده موجود كانت اللقمة هتنزل ازاي؟ وازاي هتجرح الحلق وهكذا. اقعد بقى فكر كده في النعمة دي لوحدها، نعمة الريق. نعم يا جماعة. الشاهد أول حاجة تعترف بالنعمة باطنا، والاعتراف بالنعمة باطنا الأول إنك تشوف إنك في نعمة، دي أول حاجة، ما تكحدش النعمة اللي أنت فيها. ثاني حاجة إنك تستشعر إنها من ربنا، يبقى أول حاجة إنك تستشعر إنك في نعمة أصلا. ما تقولش أنا أصلا مش في نعمة، أنا هو أنا أحمد ربنا على إيه؟ لا، أنت في نعم. واحد تاني يقول لا أنا في نعم، بس النعم دي مش ربنا. يعني إيه مش ربنا؟ إذا ممكن حد يقول كده؟ آه، وأنت بتقول كده. أنا آه أنت ازاي؟ حضرتك دلوقتي في ثانويه عامه، خلاص خلصت، يوم النتيجه طلعت روح شوف النتيجه جايب كام. 98%، اقل من كده ما تجيش تاني. ماشي، 98%. تقوم واقف ماسك جديد تقول اصل انا كنت مقطع المذاكره. مش ده اللي بيحصل، ما كنتش بقول على الكتاب طبعا، مش ده اللي بيحصل، لكن بتقول كده، بتقول انا كنت بذاكر، انا كنت لازم انجح، كان لازم. انت كده شايف ان في حاجه كويسه انت فيها، لكن مش شايف ان ربنا هو الذي اعطاك هذا. والا غيرك كتير قوي ذاكر اكتر منك، ويجي يوم الامتحان وهو رايح اللجنه تخبطه عربيه ويقعد في المستشفى شهر، يسقط في الامتحانات كلها ويعيد السنه. تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. ما تخبطوش عربيه وتروح عليه نومه وما يقومش للامتحان ويسقط وهو مقفل الماده، تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. لا، ده يروح اللجنه ويدخل وما يشوفش السؤال او يقرا السؤال غلط ويجاوب جواب تاني خالص ويجيب درجه وحشه في الماده. بتحصل ولا ما تحصل؟ انا مش بحكي حواديت، ده بيحصل. كل انا بحكي ده بيحصل. يبقى المسألة مش مسألة مذاكرة، والمسألة مش مسألة ان انا كان لازم انجح. مين اللي قال كده؟ ولا كان لازم اتفوق؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ اهو انت كده لا تعترف بالنعمة باطنا. عارف انت شبه مين؟ شبه قارون. اهو قارون اللي ربنا خسف بيه ده عمل نفس اللي انت بتعمله. لما خرج على قومه في زينته كان عنده اموال بقى ضخمة جدا، مفاتيح الخزائن، مفاتيح بس يشيلها مثلا 9 رجالة يقعوا يقعدوا يتميلوا بيها كده، لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن مفاتيح بس، مش اللي في الخزنة، من ضخامة المفاتيح وكثرة عدد المفاتيح يشيلها 9 رجال عصبة من الرجال تنوء بهم، يعني تتمايل، شايلين حاجة تقيلة فعمالين ايه يميلوا مش قادرين يشيلوها. يبقى اللي في الخزائن قد ايه؟ تخيل كده. قارون قال ايه بقى؟ انما اوتيته على علم عندي، ده عشان انا بعرف اخطط. يبقى انت دلوقتي في المذاكره، واحد تاني في التجاره بتاعته يقول لك انا كان لازم انجح وكان لازم اكسب والتجاره ما كانش ينفع تخسر، ده انا عامل دراسه جدوى ما تخرش الميه، ده انا دارسها بالمليم من قبل ما ادخل. طب يا حبيبي درست بالمليم من قبل ما تخش ودخلت وبنيت وشيت ومسك كهربائي بسيط جدا ولع لك في ده كله، بتحصل؟ بتحصل. اقعد برضو فكر كده بذهنك، وكل واحد عنده حواديت زي دي، عشرات الحواديت، كل ده بيحصل. الخلل فين يا جماعة؟ الخلل في أول ركن من أركان الشكر، الاعتراف بالنعمة باطنا. يبقى دلوقتي محمد راح خد الشهادة، أنا مش جايب 98%. اول حاجه يعملها ايه؟ يتاكد ان دي شهادته. هو محمد ما جابش 98 دي يجيبها الناس الفاشله اللي هم مش هنا بقى، ما يقعدوش معانا. الناس الفاشله ما تقعدش، الناس المتدينين اللي بيعرفوا ربنا ويحبوا ربنا 98 دي ما تنفعهمش ولا ايه؟ يا عود السنه الجايه انت صح ولا اللي بعديها؟ بعديها فيتاكد ان شهادته اول حاجه، يتاكد خلاص بقى يسترجعوا لنا اللي راجعون خلاص هنعمل ايه؟ 98 هي خير برضه. اول حاجه يعملها يثبت لربنا شكرا، ربنا اللي وفقه لهذا خلاص. يعترف بالنعمه، يجي يساله ايه ده انت 98 ما شاء الله ده انت زكي، ده يقول لهم لا زكي ولا بتاع، يتبرأ بقى لا حول ولا قوه، ده معنى لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه، كنز من كنوز الجنه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا ده مش لا بقوتي ولا لا ابدا. يجوا بقى هيمدحوا في مش كده، ده ما شاء الله ده انت زكي، تقول لا زكي ولا بتاع، ده هو ربنا سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عليك، التجاره بتاعتك نجحت ما شاء الله، ده انت دماغ، ده انت دماغ جباره، ده انت بلع السوق، لا دماغ جباره ولا بلع سوق، ده فضل ربنا عليا. ولو كان باللي بستحقه كان زمان المشروع ده ولع من زمان، ده انا ذنوبي قد كده. الاعتراف بالنعمه باطنا خلاص. يبقى اول حاجه انك في نعمه اصلا، ده معنى، وتاني حاجه ان النعمه دي من ربنا سبحانه وتعالى. خلصت اول ركن من اركان الشكر، نخش على الركن الثاني، التحدث بها ظاهرا. يبقى اول معنى او اول ركن من اركان الشكر الاعتراف بالنعمه باطنا، يبقى في قلبك، في قلبك ان انت في نعم، وان النعم دي كلها من ربنا، وان اعظم نعمه اوعى تغفل عن هذه النعمه، اوعى اوعى تشغلك نعم الدنيا عن نعم الدين. اعظم نعمه الاسلام، اعظم نعمه انك قاعد دلوقتي في المسجد، هذه والله اعظم من مال واعظم من اصحاب واعظم من جاه واعظم من اب وام، اعظم من كل حاجه ان ربنا اصطفاك انك تكون دلوقتي قاعد في مسجد، تكون دلوقتي بتسمع درس علم، تكون دلوقتي اتعلمت معنى جديد ما كنتش تعرفه في الدين، اعظم نعمه خلاص. اعظم نعمه انك بكره تظبط منبهك على الفجر فتقوم. كم واحد بيظبط منبه وما يقومش؟ كم واحد اصلا ما بيجيش في دماغه انه يقوم اصلا للفجر؟ نعمه، نعمه. اوعى بقى تغفل عن النعم دي وتنشغل بالنعم الثانيه. خلاص استشعرت المعنى ده في قلبك، تتحدث بها ظاهرا. يعني انت تتحدث بها ظاهرا اللي احنا كنا بنحكي فيه من شويه ده، انك لما تسال ترجعها الى الله. لما تسال ما تقولش انا كنت ذكي فعلا، انا كنت بذاكر، لا تقول يا جماعه والله ده انا عملت اللي عليا لان ربنا امرني بكده مش اكتر. وده برضو معنى تاني يا جماعه هنتكلم عليه ان شاء الله، وده من تمام العبوديه. احنا دلوقتي بنقول دلوقتي مش بالمذاكره، فيجي واحد حلق يقول لك انا ما ذاكرش، يعني طالما مش بالمذاكره نقول له لا، هو مش المعنى كده، المعنى انك تذاكر بس، وانت بتذاكر قلبك معتمد على الله. ده هيجي معانا، ده معنى التوكل هيجي معانا، وده ادب من الاداب مع ربنا، وهيجي معانا ان شاء الله هذا الادب وهناخد فيه يوم. طب انت ليه بتذاكر؟ تقول طبعا ما هو طالما ربنا هو اللي بينجح، هو ما هو ربنا اللي بينجح. طب انا ذاكر ليه؟ لان ربنا امرك بكده. يا معنى جميل جدا. يبقى وانت قاعد بتذاكر، انا مش بذاكر عشان انجح، انا بذاكر لان ربنا امرني ان اذاكر. وبعدين بقى النجاح ده بتاع ربنا. وده كمان في معنى مهم في التربيه، علماء التربيه يقولوا يعني، وده للاسف خطا يقع فيه كثير من الاباء والامهات. كثير من الاباء والامهات يجي يقول لابنه او يرتب الجائزه مثلا او الحظوة عنده، يعني هتبقى على ترتيبه مثلا، يقول له ايه لو طلعت الاول هجيب لك كذا. ده غلط، الكلام ده مش صح. لو طلعت الاول هجيب لك كذا، لو جبت فوق كذا ليك عندي كذا. هو الاب عاوز يحمس الولد، لكن هو شال معاني مهمه من من من ذهن الولد. من المعاني دي مثلا اللي شالها ان ممكن الولد ده يبذل قصارى جهده، هو خلاص هو مش قادر يعمل اكتر من كده، الولد فعلا عمل اللي عليه، لكن تقدير الرب فوق هذا، تقدير الرب. وعلى فكره ده الرب ده اللي هو ممكن يكون الصح الخير، يعني ده اكيد الخير، يعني انا عملت اللي عليا لان ربنا امرني اعمل اللي عليا. وبعدين جه يوم الامتحان ما شفتش السؤال، وده معنى ثاني هنتكلم عليه ان شاء الله خلاص. وتبقى راضي، تبقى راضي طلعت النتيجه مش ولا بد، بس انا عملت اللي عليا وما قصرتش في شيء، ترضى يبقى ده أدب الرضا مع الرب سبحانه وتعالى هنتكلم عليه إن شاء الله. لكن خلينا دلوقتي في الشكر. فالأب لا، هو الواجب بقى على الأب إنه لو رتب مثل هذا يرتبه على الجهد. يعني يا ابني لو شفتك بتعمل اللي عليك أنت ليك عندي كذا. وبعض المربين كان بيحكي بيقول إن أنا كنت بجيب الهدية لابني قبل النتيجة، مش بعد ما الهدية تطلع أصلا، عشان يرسخ المعنى ده في نفس ابني إن النتيجة مش بتاعتنا. وده في الدنيا عموما يا جماعة، النتيجة مش بتاعتك، النتيجة طلعت كام دي مش بتاعتك، مش ليك. خلاص. مرة واحد من أصحابنا يعني، وبعدين كان في الجامعة، وبعدين في دكتور يعني ظلمه وزعق له جامد وكده، وكان حاجة يعني أمر شرعي، يعني الولد كان أمر شرعي وأراد إنه يعمله، والدكتور يعني تحداه أو حاجة زي كده. وفي نص الكلام فالدكتور بيقول له طب أنا هسقطك، فالولد قال له مش أنت اللي بتسقط، ربنا اللي بيسقط. في نص الكلام كده يعني، فالدكتور اتغاظ أكتر قال له طب هتشوف. وطبعا يعني هو يعني هتشوف إيه يعني، هو بيقول لك ربنا اللي بيسقط، له طب هتشوف يعني هتشوف إن أنا اللي بسقط مثلا. الحكاية دي حصلت حقيقي، طلعت النتيجة الولد جايب امتياز في المادة، لو جايب جدا بقى امتياز. والدكتور المادة خلاص طبعا اللي دخل جامعة عارف يعني بتعتمد من العميد ويبقى فيها اختام وحاجات قصة طويلة يعني، خلاص اعتمدت خلاص مفيش حاجة اسمها، والنتيجة تعلقت. والدكتور فاكر اسم الولد وحطه في دماغه عشان ايه، الولد كان جايب اظن 80 من 100 او حاجة زي كده، حاجة شبه كده يعني. 80 دي بقى امتياز صح ولا ايه؟ ها 85، هو اظن 80 يمكن جاي جدا بقى او حاجه. فالدكتور اتجنن ازاي، بيقول انا بايدي مديله 8، حاطط له 8 بايده، فايه اللي جاب بقى الصفر جنب ال 8؟ اراده الرب سبحانه وتعالى. خلاص. فانت شايف ان كل حاجه انت فيها من ربنا، النتائج مش بتاعتك، تنجح تسقط مش بتاعتك، اللي عليك انك تعمل اللي عليك، تذاكر كويس ما تعصيش ربنا، وتعرف ان كل شيء من الرب سبحانه وتعالى. خلينا في الشكر نرجع تاني، الاعتراف بالنعمات باطنا التحدث بها ظاهرا. الركن الثالث والاخير من اركان الشكر تصريفها في مرضات الله. تاني بقى، يبقى الثلاث اركان بتوع الشكر عشان ما نسال عليهم المره الجايه، ولا واحد جايب قلم ولا ورقه ولا اي حاجه، طرزانات كلكم مش كده؟ يلا اي طرزان بقى يقول. اول ركن ايه؟ الاعتراف بالنعمات باطنه. انت جاي هنا عشان تذاكر، معاك ورقه وقلم تكتب كده زي مش كده، وتخلص تبر من ورا تحطها في جيبك اللي ورا، تعملوا الحاجات دي. يقول لك انا امشي في الشارع كده ماسك كراسه انا كبير، فيقوم برمي الكراسه وحاططها في جيبك. الاعتراف بالنعمات باطنا اول ركن. الركن الثاني، ها يا جماعه في ايه؟ قول يا محمد. التحدث بها ظاهرا، مش كده؟ انك تتكلم بتقول النعمه دي من عند ربنا، تحدث بها ظاهرا. احنا ناسيين من المره الجايه هتعملوا ايه. الركن الثالث والاخير تصريفها في مرضات الله. تصريفها في مرضات الله. عيب قوي ان ربنا ينعم عليك بعين وحضرتك تطلع من هنا تروح تتفرج على النساء المتبرجات وتبص على دي وعلى دي. اذا فعلت ذلك لم تشكر نعمة العين، لان من اهم اركان الشكر ان تصرف النعمة في طاعة الرب سبحانه وتعالى. عيب قوي ربنا يعطيك مالا، سواء بقى فلوسك ولا ابوك بيديك فلوس مصروف، فحضرتك تاخد الفلوس دي تروح تدخل بيها السينما، او تروح تشتري بيها سي دي مثلا عليه اغاني ولا حاجه، او تروح عيب، او علبه سجاير. عيب قوي ربنا يديك اذن نعمه فتستخدمها في سماع المحرم، سماع الغيبه والكذب والنميمه والفحش، او يديك لسان فتستخدمه في النطق بالمحرم. الركن الثالث إنك تستخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل، تصريفها في مرضات الله. يبقى ربنا أداك عين عشان تبص في المصحف، آخر مرة بصيت فيها في المصحف إمتى؟ اسأل نفسك كده عشان تعرف أنت فين من الشكر. آخر مرة فتحت فيها مصحف وقعدت تبص في المصحف إمتى؟ ما هي وظيفة عينك يا ابني؟ ربنا ما أدركش عين عشان تروح تبص بيها على تلفزيون، ما خلقكش عشان كده. آخر مرة عينك بكت من خشية الله إمتى؟ في ناس عاشت وماتت لم تذرف دمعة خشية من الله ولا مرة، ويمكن في ناس قاعدة دلوقتي كده عمرها ما عيطت مرة واحدة خوف من ربنا. وبعدين يقول أنا بشكر. لا، أنت ما بتشكرش، أنت بتضحك على نفسك، أنت بتضحك على نفسك. خلاص، ماشي ماشي ماشي، لو وراهم حاجة ماشي اتفضل. فعيب قوي يا جماعة أن تعطى هذه النعم ثم تصرف هذه النعم في معصية الله. تخيل أنت نفسك لو جيت اديت لواحد حاجة، اديت لواحد فلوس ولا ده، وقلت له بس ما بلاش تعمل بيها كذا عشان خاطري. خلاص، انت صاحبك بقى، ما انتش بقى انت اكبر من، لا صاحبك، جيت اديته فلوس 1000 جنيه مثلا ولا حاجه، قلت له خد يا عم دول مني ليك، بس انا هزعل لو عملت بيهم كده، بلاش تعمل بيهم كده. يقول لك بس كده على الاثنين، واول ما ياخد 1000 جنيه يطير يعمل الحاجه اللي انت قلت له ما تعملهاش. شعورك ايه ناحيه هذا الرجل؟ خد من ايديك المال واول حاجه فكر يعملها انه يعصيك بهذا المال، انه يعمل الحاجه اللي بتزعلك. يبقى ايه شعورك ناحيته؟ ولله المثل الاعلى. اهو ربنا اعطاك عينين وقال لك بس بلاش تنظر الى الحرام، واعطاك اذنين وقال لك بس بلاش تسمع للحرام، واعطاك لسانا وقال لك بس بلاش تتكلم بالحرام، وأعطاك يدا وقال لك بس بلاش تمدها للحرام، ورجل وقال لك بلاش تمشي للحرام. فإذا بك تأخذ هذه النعم، تأخذ العينين والودن واللسان والإيدين والرجلين، وأول حاجة تفكر فيها إنك تعمل الحرام. إيه الجحود اللي أنت فيه ده؟ أنا وإنتوا يعني، مش أنتوا بس، إيه الجحود ده؟ طب أنت مستني بعد كده إن ربنا يكافئك، يكافئك بإيه؟ انك اول ما خدت نعمه ذهبت ففعلت ما يغضبه، يبقى لما حضرتك تتعمي ما تزعلش، او نظرك يضعف جدا لدرجه ما تشوفش قدامك ما تزعلش، او لما حضرتك تتشل ما تزعلش، لان النعمه كانت معاك وانت اللي ما صنتش النعمه دي، انت اللي ما صنتهاش. ازاي ما صنتهاش؟ انك ما شكرتش. ازاي ما شكرتش؟ انك ما صرفتش النعمة في طاعة ربنا. وانا ضربت مثالين، وانت ممكن تعد امثلة للصبح، اخر مرة بصيت للمصحف امتى، واخر مرة نزلت دمعة من عينك خشية من الله كانت امتى. ما هي دي وظيفة العين، هي دي وظيفة العين. وظيفة العين تبص في المصحف، وظيفة العين انك تبكي من خشية الله، وظيفة العين انك تنظر في كون الله علشان تعتبر. مش قاعد ساعة وساعتين على البحر كده زهقان فقعد على البحر، لا، تنظر للبحر ده وتشوف عظم البحر ده، وان البحر ده في ثانية ممكن يبتلع مدينة زي الاسكندرية دي كلها، فتستشعر معنى عظم الرب، لان اللي خلق البحر اعظم من البحر سبحانه وتعالى. يبقى تعتبر، دي وظيفة العين. ما استخدمتهاش في كده ورحت استخدمتها في حاجات تانية، خاف بقى على النعمة دي انها تسلب منك. لان يا جماعه قيد النعم الشكر، قيد النعم عاوز النعمه تفضل معاك اشكر. خلاص، مش بس كده، تزيد. لان شكرتم لا أزيدنكم. شوف اللي جاي دي صعبة قوي، لو ما شكرتش ربنا يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أول حاجة شوف الاسم الوحش ده، ولئن كفرتم، أنت لو ما شكرتش النعمة يبقى اسمك كافر بالنعمة، اسم وحش قوي. طب إزاي أشكر؟ لازم الثلاث أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، التحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة الله. طيب لو عملت كده ربنا يزيدك، لو ما عملتش كده إن عذابي لشديد. احنا كده خدنا نعمة الشكر باختصار، أو أدب الشكر مع ربنا باختصار. عاوزين نعرف